بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة الفوزان رحمه الله تعالى في جواب سؤال: أرجو توجيه نصيحة للطلاب المبتدئين. قال: نصيحتي لطلاب العلم المبتدئين أن يتتلمذوا على العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم ونصحهم، وأن يبدأوا بالمختصرات في العلوم ويحفظوها ويتلقوا شرحها من مشايخهم شيئا فشيئا، وخصوصا المقررات المدرسية في المعاهد العلمية والكليات الشرعية، ففيها من المقررات العلمية المتدرجة لطالب العلم شيئا فشيئا الخير الكثير. قد يسر الله لأهل السنة والجماعة الدور الحديث، انتشرت في اليمن وفي غير اليمن دور حديث تعلم الناس الكتاب والسنة، ويتدرجون في تعليم طلاب العلم وأبناء المسلمين الخير تدرجا في كتب العقيدة وتدرجا في كتب الفقه وفي أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وفي سائر الفنون، وهذا من فضل الله جل وعلا. وقد نفع الله بدور الحديث أكثر مما حصل من نفع من الكليات والمعاهد، ولذلك نوصي طلاب العلم بالإقبال على طلب العلم في دور الحديث عند أهل السنة والجماعة، عند علماء أهل السنة والجماعة ومشايخ السنة، فهذا من فضل الله أن ييسر الله جل وعلا دور الحديث، فيطلب العلم فيطلب العلم طالب العلم يريد الله والدار الآخرة، يريد الأجر والثواب، لا يلتفت إلى شهادات ولا يلتفت إلى وظائف ودكتوراه وماجستير إلى آخر هذه الأمور التي ضيعت كثيرا من الشباب من طلاب العلم. إنما همته أن يطلب العلم لله وأن ينفع نفسه وأن ينفع المسلمين. ومع ذلك الدراسة في الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية التي تخلو من المعاصي مشروع، وقد يطلب العلم بها من يريد أيضا الخير، ففي بعض البلدان لا يتمكن من التدريس ومن الدعوة إلى الله إلا إذا كان عنده شهادة، فمن طلب العلم في هذه الكليات يريد أن يتوصل إلى أن يكون داعيا إلى الله، ويستطيع التدريس في المساجد ويشارك في الدعوة، فهذه نية طيبة، فهي نية صالحة، خلافا لمن يجعل نيته أن يصير له راتب يتعيش منه، هذه نية هابطة سافلة، فليجعل نيته العلم والتعليم ونيل الأجور. قال: وإن لم يكن الطالب ملتحقا بهذه المدارس النظامية فعليه أن يلتزم الحضور مع المشايخ في المساجد، سواء في الفقه أو النحو أو العقيدة وهكذا. وأما ما يفعله بعض الشباب الآن وهو أنهم يبدأون بالمطولات، أو يشتري أحدهم كتبا ويجلس في بيته يقرأ فيها ويطالع، فهذا لا يصلح، وما هذا بتعلم بل هذا غرور، وكثير من هؤلاء لا يوفق في العلم. الإنسان يحتاج إلى أن يتدرج في العلوم، أن يأخذ مبادئ العلوم والمختصرات ويأخذها على أيدي أهل العلم، فهؤلاء يغرهم الشيطان وينفخ فيه وأنه ليس بحاجة إلى مجالس العلماء، فإذا به يخطئ في بعض الأمور المشهورة التي يعرفها المبتدئون من طلاب العلم بسبب غروره وعجبه. وهذا الذي أدى ببعض الناس بأن يقول في العلم ويفتي في المسائل بغير علم، ويقول على الله بغير علم، لأنه ما بنى على أساس، فلا بد من الجلوس أمام العلماء في حلق الذكر، ولا بد من الصبر والتحمل. وكما قال الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. وقال في جواب سؤال: يلاحظ على بعض شباب الصحوة قال المحقق: كلمة الصحوة أو شباب الصحوة أو الصحوة الإسلامية تتكرر كثيرا من بعض الدعاة والشباب، وهي تشعر بأن الأمة الإسلامية كانت نائمة أو كانت في غيبوبة ولم يكن لها دعوة. هذا لا يصح، لأن المسلمين خصوصا في هذا البلد ما زال الخير موجودا فيهم والحمد لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تزال يقظة وقائمة، والعلماء الربانيون موجودون في كل عصر جيلا بعد جيل، لم يخل عصر من العصور من عالم بل من علماء. إذن هذه اللفظة جاءت من قبل الحركيين الحزبيين الذين أنشأوا مثل هذه الألفاظ وصاروا يتكلمون في مجتمعات المسلمين. قال: يلاحظ على بعض شباب الصحوة حماسا شديدا في القيام بالدعوة مما يسمع من عظم أجر الداعية، ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس، فما هو توجيهكم في ذلك؟ قال: الجواب: أنا لي تحفظ على استعمال هذه الكلمة الصحوة الإسلامية، وقد نشرت في الصحف أكثر من مرة لما فيها من جحود لجهود العلماء المصلحين المستمرة في كل زمان، وجحود للبقايا الصالحة من هذه الأمة التي لا تخلو منها الأرض إلى قيام الساعة. قال: والحماس للدعوة طيب، والإنسان قد يكون فيه رغبة إلى فعل الخير وإلى الدعوة، لكن لا يجوز له أن يباشر الدخول في الدعوة إلا بعد أن يتعلم ويعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل، ويعرف طرق الدعوة، ويكون عنده علم بما يدعو إليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. البصيرة بصيرة العلم وبصيرة المدعو وواقعه، وهي تتمثل بالحكمة في وضع الأمور مواضعها، بصيرة علم وحكمة. فالجاهل لا يصلح للدعوة، لا بد أن يكون عنده علم وإخلاص وصبر وتحمل وحكمة، ولا بد أن يعرف طرق الدعوة ومناهج الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مجرد الحماس أو مجرد المحبة أو مجرد المحبة للدعوة ثم يباشر الدعوة، هذا في الحقيقة يفسد أكثر مما يصلح، وقد يقع في مشاكل ويوقع الناس في مشاكل. فهذا يكفيه أن يرغب في الخير ويؤجر عليه إن شاء الله، لكن إن كان يريد الدخول في مجال الدعوة فليتعلم أولا ما كل واحد يصلح للدعوة وما كل متحمس يصلح للدعوة. التحمس مع الجهل يضر ولا ينفع. كلام جميل صحيح، وقد رأينا هؤلاء الأصناف أضروا عند أن يتحمس بدون علم، يضر في الدعوة أكثر مما يصلح، ويسبب على الناس نفورا من هذه الدعوة المباركة بسبب حماسه. إذن هذا طيش، هذا يعتبر طيشا في الدعوة. قد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: لا يمكن الطائش من الدعوة فإنهم سيفسدونها. فعلا هؤلاء إذا تمكنوا أفسد بسبب عدم العلم. الداعي إلى الله لابد أن يكون على علم وبصير. قال: سؤال: هل التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف واجب؟ قال: الجواب نعم، يجب أن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج السلف، هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. نحذر من أهل الشرور ونحذر من المناهج المخالفة لمنهج الإسلام، ونبين مضار هذه الأمور للناس، ونحثهم على التمسك بالكتاب والسنة. هذا واجب، ولكن هذا من شؤون أهل العلم الذين يجب أن يتدخلوا في هذا الأمر وأن يوضحوه للناس بالطريقة اللائقة المشروعة الناجحة بإذن الله. وهذا من واجب أهل العلم. وإذا تقاصروا أو تباطؤوا فتحوا المجال لمن لا يحسن فيتكلم من لا يحسن، فيكون سببا في الضرر. فيريد أن يحذر، فإذا به يصير يحذر ممن لا يستحق التحذير، ويحذر ويبدع من لا يستحق التبديع، ويكفر من لا يستحق التكفير. فلا يترك المجال للطائشين المتحمسين، بل يتولى هذا الأمر أهل العلم بأنفسهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 132: يجب عقوبة من انتسب إليهم أو ذب عنهم، يعني إلى أهل البدع وأهل الأهواء، أو عظم كتبهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، إن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.